ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل حين بإذن ربها. اقرا يا راجل، هيبتنا منك لله. اقرا وسمعنا وبسيط. اقرا اقرا اقرا اسمعنا على الكلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لسه السماء دي تعريفها كويس قوي. السماء دي فيها كتير قوي. لا يا شيخ مو السماء دي فيها حته عباء بعيد عني. أطلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال للناس لعلهم يتذكرون. أعطاك الحنجرة الذهبية. نعم يا مولانا. نعم. ألم ترى كيف ضرب الله النبي فيها كثير والنبي لسه يا شيخ. نعم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. كلمة طيبة كشجرة طيبة. أطلب آسان أطلب ثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أكلها كل حين بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب

اللي اسكنته ثاني والنبي لازم نقولها مره ثانيه. يا النبي يا النبي مره ثانيه والنبي ربنا علمك الموضع. ربنا ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم ولا تفجعل أفئدة من الناس تهوي تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما نخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بيحب ربنا بيحدد فيه الناس عشان عنده. ألف حتة قماش من غير شخص. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا وتقبل دعائي الحمد لله فيها كثير وخير. حضرة النبي الحمد لله كمان الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. والنبي يا شيخ غير عشان خاطر الحاج عبد السلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن للمتقين مفازا. اللهم صل على النبي. الله يا ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دزاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله أكبر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب فبها قل اسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يا حضرة النبي خمس دقايق بس من القبيل دول وحياة النبي يا شيخ خمس دقايق بس واختم برضه زي بعض بس بنفس القبيل دي الله يصلح حالك روح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من وخطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن في اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوب يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ما في السماوات وما في الأرض ويستبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول آمن الرسول بسم الله الرحمن الرحيم

سمع قلنا وأطعنا غفرانك. غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا وما تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر بسم الله الله

صدق الله العظيم.